شفتك ما بين الحبايب وقلت انت النصيب. شفتك ما بين الحبايب وقلت انت النصيب. صبحت للقلب صاحب وكنت اوفى حبيب. ملكتك قلبي وهبتك روحي. ملكتك قلبي وهبتك روحي. وهديتك حبي ورضيت لي بنوحي. فيتني أشكي لمين بعدك ظلم جفاك. يفيدني الأنين من بعد حيرتي في هواك. مين لما القى بخت معاك. لما القى بخت وعليت مكانك بين النجوم والسحاب. بنيت وعليت مكانك بين النجوم والسحاب. وعشت ويا زمانك بيوم هنا ويوم عذاب. بيوم هنا ويوم عذاب. كنت انت لي وحدك عايش مع فكري. كنت انت لي وحدك عايش مع فكري. والقلب يودك ده انت حبيب عمري. دلوقتي ليه ليه العين بكيتها بعد صفاك. يفيدني حيرتي في هواك. كان لي بخت في مين لما القى بخت معاك. لما القى بخت أساك. يا قلبي هون أساك. كويس خليل البال مدام حبيبك جفاك وباع وباع هواك بالمالي انساه يا قلبي مادام قلبه لغيرك مال ليه بس حتعيش حزين علي غدر بجواك يفيد بإيه Yeah.